أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنبدأ بعون الله تعالى في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله. يعني أود قبل البدء أن الإخوة المتفرقين في الأماكن الفعلية يجتمعوا للأمام، هذا أفضل من مجالس العلم، يعني هذا أفضل. وبالمناسبة الإخوة اللي كانوا جبنا رأيهم في بعد العلم أعمال الوجود والقدر، الأخ الأشرف نصر محمد بن عطار موجود معلش، الأخ وليد أحمد فؤاد خليل معلش، يعني متميزين من وجهة نظر، الأخ محمد السيد أحمد بن فهد معلش برضه، الأخ محمود مجدي علي الزنزوق، الأخ شريف عبد الرحمن الوانسي، والأخ إيهاب حمد محمد عبد الفضيل، والأخ صبر توفيق البدوي. ما لم يأتي أحد من هؤلاء السبعة. طيب ماشي. السبعة اللي السبعة لا. السبعة اللي من هو بقى أخ أخ مين؟ البربير؟ أيوه. صبر مين هو صبر البربير؟ حضرتك؟ جزاك الله خير. قول الشيخ: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، هذا الباب أورده الشيخ بعد الباب السابق مباشرة، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وكأن هذا الباب متمم الذي قبله. أما معنى الباب فهو نوع من أنواع الشرك أو نوع من أنواع الأفعال التي يفعلها أهل الشرك في باب الذبح، في باب الذبح، وهو الذبح في أماكن عباداتهم، الذبح عند في الكنائس والبيع، والذبح تحت الأصنام وعلى الأنصاب وغير ذلك من الأمكنة، والذبح في المقابر وعند الأولياء وغير ذلك. ومعلوم أن من أفعال المشركين تقديس الأماكن والبقاع والأراضي، هذه ربما وجدتها من أفعال المشركين من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا، وكأن يعني سياسة الشيطان في نشر الشرك بالله وحده تقديس الأمكنة، تقدسون الأمكنة والبقاع. وربما تذكرون ما تكلمنا في الدروس السابقة عن موضوع البركة، الأماكن المباركة، فقلنا أن ليس هناك مكان يحكم عليه الإنسان بالبركة، أي بركة التراب والأرض والحصى والزرع وغيرها، كأن إذا لامسنا الإنسان انتقلت هذه البركة إلى هذا الإنسان، فقلنا أن هذا لا يحق لمخلوق في الدنيا أن يحكم مكان أو على زمان بأنه فيه بركة في ذاته، بركة ذاتية، أقصد بركة عمل وبركة خير وغير ذلك، ولكن أقصد بركة الذات كبركة الأشخاص أيضا، أنها لا تكون إلا في الأنبياء والمرسلين فقط. أن تقول هل الصحابة ليس فيهم بركة؟ نعم، بركة الأعمال وبركة الفضيلة، ولكن مقصود بالبركة بركة الزوال القائمة بالدم واللحم والشعر والأظافر والنخامة وغير ذلك. هذه تنتقل من النبي والرسول إلى غيره، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بأشياء كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كتبركهم بنخامتهم، وتذكرون حديث الحديبية، وتبركهم بفضل مالك اللي هو يتصدق منه صلى الله عليه وسلم، وأم سليم تبركت بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه البركة قائمة بذواتهم، قائمة بلحومهم، بمائهم، بشعورهم، بنخامتهم، بريقهم، هذه يعني بركة قائمة بالذات. أما في الأماكن والبقاع فلم يعين الله تبارك وتعالى مكانا مباركا إلا في هذه الأماكن الثلاثة، مكة والمدينة والمسجد الأقصى. ولكن معنى البركة في هذه الأماكن، هل هي بركة الحصى، بركة الرمل والصخور، بركة ماذا؟ إنما هي بركة العمل في هذه الأماكن، وبركة الحرمة التي أسبغها الله تبارك وتعالى في هذه الأماكن. أما أن يأتي الإنسان برمال من مكة ويضع على جسده في يشفى، هذه مخالفة ولا تجوز، والمبتدعة يحملهم على أن يفعلوا هذه الأشياء أنهم يحكمون على شيء أنه مبارك أو البركة قائمة بذاته، أنهم لا يعتمدون على إثبات ذلك بالأدلة، بل ينتقلون إلى إثبات هذه الأمور عن طريق أذواقهم وأفكارهم وعن مشايخهم الطلاب، وهذا الكلام مرفوض، ونحن أهل السنة والجماعة لا نثبت شيء إلا بدليل من القرآن أو من السنة أو من إجماع الأمة. فبركة الأماكن معينة من الله تبارك وتعالى، بركة الأمل كبركة الأزمنة، بركة الزمان المعين كبركة رمضان وليلة القدر وغيرها من الأزمنة التي حددها الله تبارك وتعالى. أما نحن فلا يحق لنا أن نحكم على ليلة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أنها مباركة بعينها دون أن يكون هناك دليل على ذلك. فمن أفعال المشركين أنهم يقدسون البقاع والأمكنة التي إما أنهم يعبدون فيها الأصنام، وإما أنهم يعني لهم ميل من الأولياء أو من المرسلين، كما يعني يعينون أيضا مراقب الأنبياء، يقول أن الخليل عليه السلام مدفون في مكان كذا، وأن هود مدفون في مكان كذا، وأن ولكن لا دليل يعين قبر نبي من الأنبياء على وجه التحديد إلا قبر واحد فقط، وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على حسب علمي أنا ليس هناك مكان يعين قبر نبي أو رسول إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المبتدعة يخمنون على أماكن القبور، قبور الأنبياء والمرسلين وقبور الأولياء، ويجعلون هذه الأماكن قد بوركت بسبب وجود هذا النبي أو بسبب هذا الولي، فيعتبرون أن هذا المكان صار مقدسا وصارت له فضيلة وصارت له خصوصية. وهذا الكلام مرفوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبر عيد، مظبوط؟ نهى أن قبر يتخذ عيد للزيارة، وقال صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنت، يعني تلك ضمير، وبتقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاتك هتوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كما قلنا من قبل أنه ليس من باب ما يستطيع العقل أن يتصوره بنفسه، لأن هذه الأمور من أمور الغيبيات ومن أمور الآخرة. معلوم أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل الله تبارك وتعالى له ملك يبلغه عن الصلاة والسلام عليه من فلان من الناس. تقول يا أهل يمكن في اللحظة الواحدة يجي 20-30 مليون في اللحظة الواحدة يصلون على النبي، فوالله إزاي؟ هذا لأننا بنحكم عليه بعقولنا الدنيوية، أما بمقياس وميزان الآخرة فهذا شأن آخر، وهذا من عند الله تبارك وتعالى. تقول هل النبي حي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ولكن هل هذه الحياة التي نقصدها هي حياة الحركة والمشي والبصر والطعام وغير ذلك؟ لا، ولكنها حياة خاصة بالأنبياء. وهناك أذكر رسالة لإمام البيهقي ألفها في هذا اسمها حياة الأنبياء في قبورهم، وكذلك رسالة للإمام جلال الدين السيوطي بنفس العنوان، ولكن هذا من مفهومنا الدنيوي لا يتفق مع هذه الحياة، ولكن لهم حياة خاصة بهم هم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رأى موسى عليه السلام يصلي في قبر، هذه حياة رغم أنهم في قبورهم مدفونون والأرض لا تأكل هذه الأجساد، ولكن حياة خاصة بهذه الحياة الآخرة وبحياة البرزخ. الحاصل أن المشركين يقدسون البقاع والأماكن التي فيها محال عبادتهم والأماكن التي فيها أصنامهم أو المقبورين التي يعني الذين يعظمونهم ويوقرونهم ويفعلون معهم أفعال تصل إلى درجة العلية، فهم يعني جاء عنهم هذا الأمر وعرف عنهم هذا الأمر. ربما استدل بعض المبتدعة بقول الله تبارك وتعالى هنالك دعا زكريا ربه، أي في هذا المكان دليل على أن المكان الذي فيه ولي يصير مباركا بحلول هذا الولي أو بهذا الصالح أو بهذا النبي في هذا المكان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه ليس هناك فضيلة لبقعة من البقاع أو لمكان من الأمكنة إلا بما خصصه الدليل من الكتاب والسنة، هو الذي يعين فضيلة المكان أو البقعة. ويحرم على المسلم أن يجعل هذه الأماكن التي جعلها المشركين أو الكفار أو المبتدعة أن يعظمها كما يعظمونها. فالكفار أو المشركين يجعلون هذه من شعائر، من هذه الشعائر أو الطقوس التي يتعبدون بها أنهم يعظمون هذه الأماكن ويقدسونها دون دليل على ذلك، كما تقدس الشيعة كربلاء والنجف، وكما يقدس الصوفية قبر الحسين والبدوي وغير ذلك دون وجود دليل على ذلك، ويفعلون أشياء تصل إلى درجة الهلوسة. ومن جانب آخر أن اعتناء الإنسان بهذه الأماكن يقذف به الشيطان في قلبه تعظيم من يسكن في هذا المكان حتى لو كان صنم من الأصنام. يقذف الشيطان في قلب الإنسان تعظيم هذا المكان إذا أدى العبادة في هذا المكان، ولأجل ذلك فإن الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها مقابر لسد الذريعة إلى عبادة إصلاح هذا المكان. كل إنسان يتصدق بصدقة تقربا إلى الله تبارك وتعالى لسعة رزق أو شفاء مريض أو غير ذلك، هذا في الأصل جائز ولا يعني لا ليس هناك مانع من هذا الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن الشيخ الألباني: داووا مرضاكم بالصبر، داووا مرضاكم بالصبر. فإن كان هناك قصد حسن أن يذبح الإنسان، أن يوسع الله تبارك وتعالى رزقه، يعني وذلك قضى تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالإنفاق وإن كان إنسان يعني الحياة ضيقة بالنسبة له أو فقيرة ولذلك وتصدق بقصد أن يوسع الله تبارك وتعالى عليه فهذه بهذا أمر مشروع ولا يمنع من ذلك. كذلك لو تصدق الإنسان من أجل أن يقضي الله تبارك وتعالى حاجته أو يوسع له في رزقه أو ينجحه في الدراسة أو يحفظ عليه المال أو غير ذلك هذا أمر مشروع. وعموم الأدلة قد يعني توجهت في مشروعية هذا، فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصبر. موقف الإسلام من الأماكن والبقاع التي اكتفت عباده، موقف الإسلام من البقاع والأماكن التي يتخذها البشر أماكن لعبادتهم، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الأماكن أي مكان يتخذ عبادة في الدنيا، المسجد، مكة، المدينة، المسجد الأقصى، الكنيسة، مكان أصنام وغير ذلك. ما هو يعني رأي الإسلام أو حكم الإسلام معنى صح في هذه النقطة؟ هذه الأماكن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مكان ليس له في الشريعة فضل، هذه القسم الأول من الأماكن والبقاع التي اتخذها الناس محل لعبادتهم، هي القسم الأول منها المكان الذي يتخذه الناس للعبادة وليس عليه دليل من شريعة الله تبارك وتعالى. أخي يسأل سؤال مهم جدا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة في المساجد التي بها قبور، فلماذا الشعب المصري يصلي المسجد السيدة زينب ومعروف أن به قبرها؟ يعني أنت تقصد أن يكون مش مدفون أصلا في المسجد؟ يعني الحسين مثلا مش موجود في المسجد، يعني الأجزور، الحسين ليس مدفونا بالمصر، حتى الرأس نفسها لها فصلة وانتقلت من كرة ليست موجودة أصلا في مصر، هذه أكذوبة. وقيل أن أصلا المدفون في هذا المكان رجل يهودي. طبعا السيدة زينب ليست زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هما مين؟ هذا أسلم، هذا مكان الصوفية. لا أنا أقصد السيدة زينب نعم. قلت انها هي السيده زينب، فما اعرفش بقى الناس اللي ممكن يصلوا يعني. او سواء اي انسان دفن في قبر لا، حتى الانبياء لا يجوز الصلاه فيه. لا يجوز الصلاه فيه، لا يجتمع القبر والمسجد في الاسلام. ويهدم اللحم منهم، يعني اذا دفن الانسان في مسجد يهدم القبر. اما اذا بني المسجد على القبر فيهدم ايه؟ فين المسجد وليه يعني فتوى شيخ الاسلام اللي ما هو هذا السؤال انا خاطر يعني صلاه الله فيها، بس هذا السؤال زي كل سؤال مهم. حتى هو لو مش مدفون فين، لو واحد تاني حسين مش مدفون القبر خالي، فهو وصل الى درجه الزيارات، وصل الى درجه الخاص يمسك الناس وينزلون له ويسبحون له، فقام مقام انه مدفون في هذا القبر، هذا القبر يجتمع في الحرمة معه مع اي مسجد في القبر. تمام؟ قلنا ان اول قسم من هذه الاقسام من البقاع التي يقصدها الناس بالعباده هو مكان ليس له فضيله في شريعه الاسلام، ولكن من الذي اسبغ عليه الفضيله والخصوصيه هم البشر، وهذا لا يجوز باي حال من الاحوال ان يعين البشر مكان له خصوصيه وفضيله في العباده. هذا لا يجوز، وهذا من حق الله تبارك وتعالى فقط، كما واضع الاصنام الرجال الذين يحكم على البقعة أو المكان الذي دفن فيه نبي أو صالح أو ولي أو غير ذلك أنه يحكم بفضيلته وببركته. النوع الثاني أو القسم الثاني ما كان له حرمة ولكن لا يقتضي تعظيمه. ما كان في الحقيقة أن له حرمة ولكن لا يقتضي تعظيم هذا المكان. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره يعني مراقب الأماكن التي دفن فيها الأنبياء. بلا شك أن الأنبياء هم أفضل البشر، ولكن ليس معنى ذلك أن جعل الأرض فضيلة في هذا المكان. كذلك للأولياء والصالحين، ولكن هذا المكان له حرمة، حرمة القبر اللي فيه إنسان، ولكن لا يقتضي فضيلة المكان الذي حوله. فقد مثلا حرم علينا أو نهينا أن ندوس على قبر، أن نمشي على قبر، أو أن نتكي عليه، أو أن نجلس عليه، أو أن نلقي عليه النجاسات، أو غير ذلك. وينبغي علينا أن نزوره للاعتبار وأن نترحم على صاحبه، هذا من باب حرمة هذا المكان. ولكن هل يقتضي فضيلة هذا المكان؟ لا، لا يقتضي فضيلة هذا المكان. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. النوع الثالث أماكن تشرع فيها العبادة وهي التي عينها الله تبارك وتعالى وعينها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مكة لها عبوديات خاصة، الطواف والسعي بين الصفا والمروة، كذلك الركوب بعرفة. هذه بقعة خصصها الله تبارك وتعالى بالفضيلة، تمارس فيها نوع من أنواع العبادة وهو الركوب بعرفة في يوم عرفة. كذلك منى مزدلفة، هذه خصت ببعض العبادات كالبيات فيها في أيام الحج والنحر وحلق الشعر ورمي الجمرات، هذه أنواع من العبادة. طب لو قامنا أو قمنا بهذه الأعمال في مكان آخر هل تصح؟ لا تصح إلا في هذه البقعة. إذن فتحديد خصوصية العبادة في بقعة معينة ليست لأحد من البشر ولكنها خاصة بالله تبارك وتعالى. هذا بداية في يعني ترجمة هذا الباب، لا يذبح لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. الدليل الأول من أدلة هذا الباب وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذه الآية من سورة التوبة جاءت في ذكر مسجد الضرار. قصة هذا المسجد بناه بني في العام التاسع من الهجرة حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. بناه جماعة من المنافقين على رأسهم رجل يدعى أبو عامر الراهب أو الفاسق. وأبو عامر هذا رأس من رؤوس النفاق الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بذل كل ما في وسعه في محاربة الإسلام وفي محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من طمات هذا الرجل ومصائبه أنه استعدى ملك الروم على النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى ملك الروم يستنصر ويستقوي به على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حربه. وكان يكتب إلى إخوانه في المدينة مراسلات ومكتبات يعلم أن ملك الروم سيأتي لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومن أجل ذلك بنوا هذا المسجد كمكان رصد، كمكان مخابرات تأتي فيه الجواسيس من قبل الروم في هذا المكان الذي بنوه بصورة احتوائية أو بصورة فيها خداع أنه مسجد، ومبنى الفساد مسجد، ولكن في حقيقة الأمر أنه بني من أجل أن ترصد فيه الجواسيس وأن تأتي إليه أعلام العلامات فيخبرون به أعوانهم من المنافقين حتى تتم القبة الطرف ويهجموا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للخروج لغزوة تبوك، فقال إن بنينا مسجدا في حينا في الحاجة والمريض والليلة المطيرة، فأتي صلي لنا فيه حتى يعني تحل البركة في هذا المكان. وهم بهذا أرادوا الخداع، فأرادوا أن يثبتوا مشروعية هذا المسجد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقر بناء هذا المسجد حتى لا يكون مكان شبهة بالنسبة لهم، وحتى لا يعني يقف الصحابة لهم بالمصاد في هذا البناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على يعني في حال سفر، وحينما أعود سآتي لأصلي لكم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة ذهبوا إليه، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وهم لكي يذهب إلى هذا المكان، فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآيات تمنعه من الذهاب للصلاة في هذا المسجد. فجمع جماعة الصحابة صلى الله عليه وسلم وقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. فخرجوا ففعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهدموا المسجد وحرقوه. وقد سمى الله تبارك وتعالى هذا المسجد بأسماء، فسماه مسجد الضرار، ومعناه أنهم فعلوه لكي يضروا الإسلام ويضروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أنه إرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي مكان رصد ومخابرة لتلقي المعلومات من الجواسيس الذين يأتونهم من قبل الروم. ومنها قوله تبارك وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي حسرة وندامة عليهم وشك في قلوبهم. طيب، وجه مناسبة هذه الآية للباب الذي بين أيدينا، يعني الباب الذي بين أيدينا يذبح لله في مكان ويذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. وهذا هو الدليل الأول الذي ساقه الشيخ رحمه الله على حرمة الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، فأتى بهذا الدليل: لا تقم فيه أبدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بينهم منه وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن أن أردنا إلا الحسنى، إلى آخر الآيات. فما وجه الاستدلال من الشيخ بهذه الآية؟ هذا المسجد كان أساس بنائه مقصد من المقاصد السيئة أو المقاصد الخبيثة، كان مقصد من بناء هذا المسجد مقصد خبيث، ولذا حكم عليه الإسلام أو حكم عليه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المكان. وكأن الشيخ يريد أن يبين من هذا الدليل أن الأماكن التي يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى لا بد أن تزال وأن تمحى من على وجه الأرض، كمثال هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ينبغي أن يزال وأن يهدم من أصله يجتس، ولا يوجد مثل هذا المكان فيعبد فيه غير الله تبارك وتعالى. هذا ما أراد الشيخ رحمه الله أن يدلل به على تحريم الأماكن التي يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك بالذبح أو بالطواف أو بالنذر أو بأي لون من أنواع العبادات الشركية، أن يزال هذا المكان. والأدلة في هذا كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة أمر بهدم الدار والعزة ومناة، وهذه كانت محل من أماكن يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى. ومنها حديث أبي الهياج الأزدي حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرك، ألا تدع تمثالا إلا طمصت، ولا قبرا مشرفا إلا سويت، أي زالت هذا المكان. فتعالوا بنا نسمع نسمع ما قاله الشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى في الفوائد المنتقى من هذا الخبر وهو مسجد الضرار. قال رحمه الله: وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. كل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. لو شأنه المكان الذي يشبه مسجد الضرار ومحال الأماكن التي يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى، كأماكن المقابر وأماكن التماثيل وغير ذلك، أن تهدم وأن تزال من على وجه الأرض. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم أو تحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له إذا كان هذا شأن مسجد الضرار. فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأضباب المنكر. يعني الشيخ ابن القيم رحمه الله عليه لم يقف فقط في حكمه في استنباط الحكم من هذه الآية على أماكن العبادة التي يعبد فيها غير الله فقط، ولكنه توسع بالحكم قياسا على الأماكن التي فيها الحانات أي الخمارات وأماكن اللهو، والتي تقاس في زماننا هذا بالمسارح والبارات وأماكن الكباريهات وغيرها من الأماكن التي يعصى فيها رب الأرض والسماوات، الحكم فيها أن يزال وأن يهدم. ولكن من الذي يقوم بهذا الأمر؟ هو إمام المسلم. وهل على أفراد الأمة أن يقيموا هذا الأمر؟ لا، ليس من على الناس أو أفراد الأمة أن يقوموا بإقامة الحدود على الناس كحد سرقة أو حد قتل أو غير ذلك، ليس لهم ذلك. يعني أنا لا حق لي أن آتي بسارق فأقطع يده، أو آتي بقاتل فأقتله، أو آتي بقاذف فأجلده، ده مش حق، ولكن حق من؟ حق الإمام فقط. تمام؟ كذلك إزالة هذه الأماكن هي حق واجب على من؟ على إمام المسلمين. فإن فرط في شيء من هذه الأمور فالإثم عليه، الإثم على إمام المسلمين. أما إن تمكن جماعة مثلا أو فصيل من الفصائل كأن يكون له سلطان في بلد من البلاد، فإن قام بهدم هذه المحال هذا أمر سائغ وجائز. أما المذهب نحن الآن وليس لنا سلطان، وليس لنا قوة، وليس لنا شرعية سياسية وذلك، ونذهب إلى الحسين فنهدمه، أو نذهب إلى قبر السيدة فنهدمه أو غير ذلك، هذا لا يتقبل، وهذا أيضا تحكمه قاعدة شرعية تسمى قاعدة المصالح والمفاسد. قاعدة المصالح والمفاسد، ودائما ما ندفع أعظم المفسدتين، دائما في كل هذه الحالات بندفع أعظم الضررين أو أعظم المفسدتين. فالحاصل أن الإمام هو الذي يجب عليه أن يتفضل. حتى يأتي. والحصل أيضا أنها لا حق لنا في إقامة هذا الأمر طالما ليس لنا سلطان ولم يمكن لنا، وهذا الأمر يحتاج إلى تمكين. يعني أيام ما مكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مكن تمكينه وعاونه محمد بن سعود أمير الضرعية، كان من الأشياء التي فعلها أنه ذهب بنفسه بحكم السلطان مع أمير الضرعية وهدم القباب والمشاهد التي كانت موجودة في تلك البلاد وفي هذه الأزمات. وربما يعني تجد يعني سيل من الاتهامات على السلفيين، يقول لك يعني هيهدموا القباب والمقابر وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا. هذه أمور يعني لنا عندنا في هذا الزمان علماء ما شاء الله، أظن أننا عندنا نخبة في مصر من العلماء، يعني نخبة عظيم وحسن، لأنه كما قلنا أن هذا أمر تحكمه المصالح والمفاسد، وهم أولى بالفتوى في مثل هذه الحالة. وسيدنا إبراهيم عليه السلام هدم الأصنام بنفسه، هدم الأصنام بنفسه، قام إلى المعبد الذي فيه هؤلاء الكفار كانوا يعبدون هذه الأصنام من دون الله وهدمها. وربما كانت هذه الشريعة في زمان إبراهيم عليه السلام مشروعة، لأنه لم يكن هناك مسلم على وجه الأرض آنذاك، فكان الأرض كلها في جانب وإبراهيم عليه السلام وحده في جانب، فأراد أن يثبت سلطان الدين على سلطان الكفر، ففعل هذا. طبعا كان يعلم مدى رد الفعل العنيف الذي سيحدث من الكفار، ولكنه استعان بالله تبارك وتعالى وهدم بيت الأصنام، وجاء الفتح بعد ذلك من الله تبارك وتعالى. وكذلك فعل موسى عليه السلام حينما أتى بالعجل وحركه ونسفه في اليم نسفا، هذا أيضا من الأدلة على ذلك حجم الأماكن أو البقاع أو الأشياء التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وهدم الأصنام التي كانت حول الكعبة وهدم البلاد والعرس ومناة. كذلك فعل عمر رضي الله عنه حينما وجد الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في يوم الحديبية، وقصة معروفة، وجد الناس في زمان يذهبون إلى هذه الشجرة يتبركون بها ويفعلون بها هذه الأشياء المنكرة، فقطعها عمر رضي الله عنه. وأيضا هناك كلام أيضا لابن القيم رحمه الله في قصة وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بهدم اللات، واللات هذه صخرة كانت الطائف عليها بيت وكانت معظمها ثقيف، ثقيف في الطائف. يقول رحمه الله في الفوائد المستخلصة أيضا من هذه القصة، قال: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها. كلام مهم جدا، بعد ايه؟ بعد القدره على هدمها. والا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمره القضاء او عمره القضيه بعد عام صلح الحديبيه، طاف بالبيت وحوله الاصنام ام لا؟ طاف بالبيت وحوله الاصنام، لماذا لم يهدمها قبل الطواف؟ لانه ليس له القدره انذاك على هدم هذه الاصنام، فطاف بالبيت وحوله الاصنام. اما اذا تمكن وكانت لديه القدره على محو هذه الاشياء لفعلها. كذلك نحن ايضا لم نمكن من هدم هذه الطباب في هذه الايام، المقاصير والطباب والاضرحه وغير ذلك. اما لو كانت هناك حكومه اسلاميه يعني سنيه ولذلك كان هناك مسول لها ايضا حسب المصالح والمفاسد ان تهدم هذه الاشياء. نرجع لكلام ابن القيم رحمه الله: ومنها انه لا يجوز ابقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدره على هدمها وابطالها يوما واحدا، فانها شعائر الكفر والشرك وهي اعظم المنكرات، فلا يجوز الاقرار عليها مع القدره الباته. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اوثان وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تبصر بالتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته. كلام ابن القيم رحمة الله عليه، هو كلام واضح ومفصل يعني يبين نفسه. أيام تذكرون أيام طلبان لما كانوا تسيطر على أفغانستان، قصة هدم صنمي موسى. الصنمين دول كانوا جبل يعني كانوا عملاقين، ومعروف ان المنطقة الشرقية يعني الهند والصين واماكن من دول اخرى من دول الشرق، الصين والهند وغير ذلك، يعني يعبدون موسى. موسى صنم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. وتقريبا في احصائية بعض المجلات اصدرتها انه تقريبا العالم فيه حوالي من 3 مليار او يقل بيعبدوا موسى، لكن الصين اعداد هائله بيعبدوا موسى، ومنهم الشيوعيين، والهند فيها عدد هائل ورهيب يعبدون بوذا. وهذا الصنم، الصنمين دول كانوا موجودين في افغانستان، كانوا موجودين فين؟ في افغانستان تحت حكم طالبان. فكانت هذه الاصنام بتعبد من دون الله تبارك وتعالى. فقام طالبان بالاعلان عن تفجير هذين الصنمين، وقام العالم يصرخ ويولول وحقونا وحوش وتعملوا كارثه عالميه، ده هيدمروا العالم، ده هيفعلوا، ده هيفعلوا. وطبعا كان في بعوث حتى من الدول العربيه، يعني اذكر ايام ان بعد الشيخ نصر بن ناصر حفظه الله، وهذا الرجل له مواقف جميله وطيبه، الراجل راح كما بعوث من مصر عشان يخلوهم ما يهدموش الصنم، يعني كوساطه، الراجل ده برضه من مصاهبه رايح يشفع للاصنام، يعني باعت ناس تشفع للاصنام. وطبعا ايامها بقى جماعه المنافقين في الاعلام، انا اذكر كان في لقاءات في اذاعات تيجي، يعني يقولون يعني حكم هذا الاصنام، في ناس طبعا تتكلم بالمنطوق الشرعي انه لا يجوز تكسير هذه الاصنام، وهذا لون من الوان يعني التراث الانساني والحضاري، ولا هدم هذا التراث ويتعدى على الحضاره الانسانيه، كانوا ايضا الناس في الشارع يتكلمون عن هذا. فالشيخ نصر فريد واصل حفظه الله حينما راح يعني ذهب الى هناك والتقى بعلماء طالبان، طبعا العلماء هم مش يعني بيصدروا هذا الكلام كنوع من انواع الغوغاء او الهمجيه او ذلك، كانوا منهم علماء، وكان في يعني دار افتاء هناك ومجمع العلماء يفتون بهذا الكلام. فعاد هذا الرجل مغير موقفه تماما. يعني الشيخ نصر حفظه الله رجع من طالبان مغير موقفه تماما من هذه القضيه، وكان يرى انه يجب ان يهدم الصنمين، يجب ان يهدم الصنم، لان هذا الرجل من اهل العلم، وهناك علماء طالبان الزموه بالحجه الشرعيه، وهدم الصنمين. ايه اللي حصل؟ ما حصل اي شيء. اتفضل. التماثيل الفرعونية حكم التماثيل الفرعونية أنها تماثيل ويجب طمسها. حديث علي رضي الله عنه من أبي الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجعل ألا تدع تمثالا إلا طمسه، كسره. هتقول لي مثلا طيب أنت بتقول الكلام ده، طب عمرو بن العاص دخل مصر في صدر الإسلام، ليه ما كسرش ابو الهول ولا ما اعرفش معبد الكرمل كسره؟ وليه ما عملش هذه الاشياء؟ طيب انا عاوز واحد يجيب لي دليل ان الاشياء اللي كانت موجوده ايام عمرو بن العاص دي كانت موجوده؟ بل نحن نظن ان هذه الاماكن يعني حتى لو كانت لم يعبد فيها غير الله، حتى لو ما كانش بيعبد فيها غير الله، وكان في ناس يعني انتصروا ما بيعبدوش الله، ما بيعبدوش هذه الاشياء. هل هناك دليل ان عمرو بن العاص وجد هذه الاشياء؟ شاف؟ اكيد. نعم، اشياء كانت مغموصه ما شافهاش، ما قدمه ازاي؟ طب في التاريخ الاسلامي، التاريخ الاسلامي بقينا بنقرا في حد من المؤرخين ذكر ابو الهول والرمز الثاني وهذه الاشياء؟ هذه من الامور اللي حصلت في العصر الحديث. طبعا ممكن نقدر نقول ان بدايه الحفر على الاثار ممكن نقول بدات من الحرب الفرنسيه، الله اعلم بما قبل ذلك وما بعد ذلك، خصوصا ان مصر دخلت في مراحل وسنين، يعني انا من رايي اقول مثلا ايام الفاطميين وصلت مرحله يعني مرحله خطيره، ولكن كان من فضل الله عز وجل على مصر ان هذه الفتره حوالي من 400 سنه تحت الحكم من الفاطمي، بعرف لازم نصحح المعلومه دي، لان الناس دول ينتسبوا لرجل اسمه ابو عبيد القداح، وهو احد يعني الشيعه المتفرع من الشيعه طائفه اسمها الاسماعيليه، وهذه طائفة باطنية من ولاة الشيعة، حتى الشيعة كانوا مشرطين عنها. كذلك طائفة النصيرية اللي بينتمي لها بشار الأسد ومور، اللي هم يسموا سماهم الاحتلال الفرنسي سماهم العلويين، ولكن هم أصلا يعني اسمهم النصيريين، هؤلاء يدعوا ألوهية علي رضي الله عنه. فطبعا الفترة بتاعت الفاطميين، لو قلنا مثلا إن الآثار ظهر أكيد إن كانوا الفاطميين مش شايفين حاجة على هذه الأوثان، لأن الفاطميين يعني طبعا من كل هذا الكلام يعني تجاوزا كانوا يقدسون الأصنام. ما هي علة التحريم، تحريم الذبح في المكان الذي هذا وصفه، لعلة التحرير في هذا المكان الذي هذا وصفه، مع أن هذا الذبح الذي سيأتي الدليل عليه أنه ذبح شرعي أم لا؟ الرجل كان يذبح ذبح شرعي، ذبح مش فيه فضل انه يتوجه به لاي مخلوق من المخلوقات، ولكن هيذبح لوجه الله تبارك وتعالى. ولكن المانع الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم ان المكان الذي قصد الرجل ان يذبح فيه ان هو محال لوجه الاوثان قديما، ان هو مكان كان يذبح فيه لغير الله، ان فيه عيد من اعيان المشركين يجتمعون فيه كل عام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوضح لهذا الرجل أن هي علة قصده أن يذبح في هذا المكان، رغم أن الذبح شرعي فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي علة ذلك؟ وما هي قصد النبي صلى الله عليه وسلم من منع الذبح إن وجدت هذه الأشياء التي ذكرها؟ العلة أن الإنسان في وجوده في هذا المكان الذي كانت تمارس فيه عبادة من العبادات الشركية، ربما أتى الشيطان فوسوس في قلب هذا الإنسان وقذف في قلبه بعض القواعد، فيتخيل وهو يمارس هذه العبادة الشرعية في هذا المكان الشركي أنه كانت تمارس فيه عبادات شركية، كانت تمارس فيه عبادات شركية كالطواف وتمسح ونذر وذبح لغير الله تبارك وتعالى، فربما اختلطت عليه العبادة في هذا المكان وشوش على قلبه الشيطان، وربما قذف في قلبه تعظيم هذا المكان، وجد في قلبه يعني تعظيم، خاصة إذا كان هذا المكان أصغر من الآثار، أصغر يعني رهين، يعني بعض الذين شهدوا مثلا على الإعلام المعابد فيها بوزة، المعابد اللي فيها بوزة في الهند أو في غيرها من البلاد، بتجد أن الزخرفة المعمارية في المعهد وتنسيق الألوان والتحف والملابس اللي بيلبسها الكهنة والرهبان أمر يبعث على انبهار. تجد حتى السياح الأجانب من أوروبا لما يروحوا معابد بوزة بينبهروا، حتى تجدهم بيروحوا إلى الكهنة يمارسوا نفس العبادة، يعطوا مثلا أي فلوس يضعوا نذور في المكان بتاع بوزة، أو بيروحوا يتبركوا أيضا ببوزة، لأن هؤلاء انبهروا رغم أنه مثلا على ديانة يهودية أو نصرانية تختلف مع البوذيين، فيذهب كمنبهر من هذا المنظر، يعني حجم المعبد حاجة شيء عملاق ومزين بالزينة الرهيبة ومن الذهب والفضة والأحجار الكريمة وطريقة المعمار وغير ذلك، يذهب الإنسان ويدخل في هذا المكان فينجزم في هذا المكان، فلا يأمن على نفسه أن يتضرر، قلبه يتضرر، وربما استثمر الشيطان هذا الموقف وقذف في قلب هذا الإنسان هذه الأمور. وأنتم ربما بعض منكم ذهب مثلا إلى الحسين أو إلى كان رأي مثلا أو إلى ذلك مشاهد يرى مثلا هذه الأشياء، يعني أظن الشيخ أحمد حسن يذكر أنه راح يشوف إيه اللي بيحصل على السيد البلوي، فتجد أن حجم الحجاج صح التعبير الحجاج اللي هم موجودين في هذه الأمكنة وطريقة التعبد والطقوس اللي بيفعلونها، الإنسان لو ما عندوش توحيد قوي ينبهر وينجذب إلى هذه الأشياء، وربما تعبد بعبادة هؤلاء الناس رحمكم الله، وربما جاء وغير وجهة نظره تماما عن هذه الأشياء، ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الطرق أمام هذه الأشياء سدا للذريعة. وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم كلام حول قاعدة سد الذرائع في الشريعة والتي ستكون من هذه المسألة.